بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو النية. تفضل يا شيخ. قال: ومنها النية، فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة. طيب، أول شيء النية، والنية اللي هي قصد العمل. قال: فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة. انتبهوا، عندنا أشياء لابد في النية من يعني تحديدها بالقلب. عين ما يصليه، ظهر يعينها، راتبة يعينها، يعني في قلبه يخطر بقلبه أنها الظهر أو الراتبة القبلية أو البعدية. فهمت التعيين؟ طيب، لو نوى بقلبه الصلاة، الله أكبر، ما عين، تنصرف إلى ماذا؟ إلى النفل المطلق. طيب، عندنا أشياء لا تشترط. يقول: ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما في ذلك. طيب، لا نية فرض، هو لما ينوي الظهر، بمجرد أن ينوي الظهر ستكون فرض، فما يحتاج ينوي الظهر فرضا. والأداء لا يحتاج أن يخطر بقلبه أن هذا الظهر أداء. لماذا؟ لأنه إذا وافق الوقت سيكون بطبيعة الحال أداء، وإن كان بعد الوقت سيكون قضاء، فلا يحتاج إلى تعيين ذلك. طيب، اللي هو فرض. ولا ضد ذلك، يعني ما يشترط أن ينوي أنها نفل أو ينوي أنها قضاء وهكذا. طيب، متى ينوي؟ وينوي مع التحريمة ألف، أو قبلها بيسير في الوقت. قال: قبلها بيسير، يعني قبل التحريمة بزمن يسير، لكن يكون في الوقت، لكن لا يكون قبلها، قبل التحريمة وقبل دخول الوقت، لابد أن يدخل الوقت ثم ينوي ويكبر مباشرة. قال: وإن قطعها واحد أو تردد فيه، يعني في القطع بطلت الصلاة. إذن إن قطعها قطع النية تبطل الصلاة، أو تردد، هل يقطع النية أو لا يقطع، تبطل الصلاة. لماذا تبطل الصلاة إذا تردد؟ لأنه ما هو عازم ساقط، ما هو عازم على الصلاة. نعم. طيب، لأنه استدامة النية شرط، والآن مو مستديم، الآن هو متردد. قال: تفضل. ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته. نعم، يجوز ذلك. نوى العشاء الله أكبر، طبعا هذا في من يصلي منفرد، ثم بدا له أن يقلبه نفلا، جاز ذلك إذا كان الوقت يتسع. أما إذا كان الوقت لا يتسع إلا للصلاة الفرض، لا يجوز له أن يقلب نفلا. طيب، هب أنه قلبها نفلا، إيش يصير في الصلاة؟ سير الصلاة بطلت ولن تنقلب نفلا، تبطل الصلاة اللي هو فيها تبطل. قال: وكره بلا غرض، يعني يكره أن يقلب الصلاة نفلا بلا غرض، بلا مصلحة. لكن إن كانت مصلحة، شرع في الظهر أو شرع في الفجر، وبعد أن شرع اكتشف أن الجماعة لم تصلي بعد، كان يظن أنهم صلوا، فيقلبها نفلا ليصلي مع الجماعة. تفضل يا شيخ. وينوي إمام ومأموم حالهما. معنى الإمام ينوي أنه إمام، وينوي المأموم أنه مأموم، وحيث قلنا ينوي يعني يخطر بقلبه، يكفي، ما يتلفظ. طيب، فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح. نعم، إذا المنفرد هو يصلي وحده، ينوي الإمامة ما يصح، أو ينوي أنه مأموم لا يصح ذلك. أيوة، تفضل. وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك الجماعة. الصلاة ستبطل إذا انفرد المأموم بلا عذر يبيح له ترك الجماعة. المأموم في بعض الأحوال يباح له أن ينفرد، ينوي الانفراد، واضح هذا؟ يباح له أن يترك. متى؟ إذا كان عنده عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، وستأتي بعد ذلك، لكن منها المرض، منها الحصر، منها الخوف، منها. طيب، لكن لو أنه نوى الانفراد بدون سبب، صلاة باطلة. وإن وجد العذر تصح صلاته، يتحول من ماموم إلى منفرد. تفضل. وتبطل وصلاة مأموم لبطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. طيب، إذن وتبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام. الآن تصوروا القاعدة، لو أن الإمام وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، يعني سبقه الحدث أو قطع النية بطلت صلاته، بمجرد بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، هذه القاعدة. طيب لو أنه شعر بتعب أو شعر بالحدث وقبل أن يسبقه الحدث استخلف شخصا ثم انسحب، تبطل صلاة المأموم؟ لا لا تبطل. فهمت المسألة؟ هيا اقرأ الآن. ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب. حصر عن واجب، ما يقدر يركع أو ما يقدر يسجد. نعم، واجب هنا ترى بمعنى الركن والفرض والراء والواجب كله. أيوه. ويبني الخليفة على الشرط، سيدخل حتى الشرط. ويبني الخليفة، يعني ويكمل، يبني يعني يكمل الخليفة، منه الخليفة المأموم هذا الذي صار إماما، على صلاة إمامه يكمل الصلاة. تفضل. وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه الصورة تشبه صورة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما في آخر حياته صلى أبو بكر، ثم جاء أمهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو بكر وتقدم النبي. هذه قالوا الصورة ما دام جاءت إذن يصح تصح، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي بالإمام الراتب. إذن وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه، من اللي أحرم أول الآن؟ النائب. النائب يعني جاء النائب أحرم بالصلاة، فجاء الإمام الراتب فعاد النائب مؤتما وتقدم، صح ذلك؟ هذا المقصود. تفضل يا شيخ. باب صفة الصلاة. صفة الصلاة، تفضل. يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول قد قامت الصلاة. طيب تفضل. إذن يسن قيام الإمام، والمأموم إذا رأى الإمام عند قد قامت الصلاة. طيب، ويسن تسوية صف، تسوية الصفوف تكون بالمنكب بالأكتاف وبالإيش؟ مجمع الأكتاف، هذا المنكب، وبالكعب، بالقدم بالكعب، مش برؤوس الأصابع وإنما بالأكعب. فهمت عليه؟ الأصابع لو تقدمت ما في مشكلة، العبرة إذن بإيش؟ بالكعب، أن يكون الكعب مقابل للكعب، يعني الغالبا راح تكون آخر القدم متساويات في الغالب، لكن الناس الآن أنا أظن أنهم يراعون بإيش؟ رؤوس الأصابع، ليس هذا المطلوب. تفضل يا شيخ. ويقول الله أكبر. لا، أنت قلت وقربه من الإمام. لا. طيب خلاص، هذا الثالث من المستحبات، ويقول الله أكبر هي تكبيرة الإحرام. أيوة. قائما ألف، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يعني إلى مقابل منكبيه، مضمومة الأصابع جيم ممدودة، مضمومة الأصابع جيم ممدودة، دال تبغى تجعلونها دال اجعلوها دال، ما في إشكال. إذن هكذا يرفع قائما، يرفع يديه إلى حذو المنكب، هذا محاذي المنكب، حذو مقابل المنكب، هكذا، مو شرط يجيب الكف عند إذنه ولا يرجعها عند ما يقابل المنكب. أو طبعا ما ذكرها المصنف لكن من الصيغة الجائزة عندهم، أو أطراف الإذن، إذن إما أن يكون أمام رؤوس الأصابع مع رأس المنكب أو مع أطراف الأذن، هكذا يقول، مضمومة الأصابع ما يخليها مفتوحة، ممدودة ما يخليها مضمومة. واضح الصورة؟ أكمل يا شيخ. ويسمعه إمام من خلفه كتسميع تسليمة أولى. طيب، يقول ويسمعه يعني التكبير، الإمام يسمع المأمومين التكبير الله أكبر. طيب وش كمان؟ والتسميع، إذن ويسمعه طاعوا رقم واحد له تكبيرة الإحرام. الآن يتكلم ما هي الأشياء التي يسمع الإمام المأموم في الصلاة؟ أول شيء تكبيرة الإحرام، اثنين التسميع سمع الله لمن حمده، ثلاثة التسليم الأولى السلام عليكم ورحمة الله الأولى يسمعها، أربعة وقراءة في أولتي غير الظهرين، يعني الركعة الأولى والثانية من غير الظهرين. من هما الظهران؟ العصر والظهر، معناه الفجر والمغرب والعشاء الأولتين. وغيره نفسه، اكتبوا يسمع نفسه، وغيره يعني غير الإمام. من هو غير الإمام؟ المأموم والمنفرد. المصلون ثلاثة، إما إمام أو مأموم أو منفرد. إذن غيره اللي هو المأموم والمنفرد يسمع نفسه، يعني يقرأ بحيث يسمع نفسه، لا يشترط أن يسمع بجواره لكن يسمع نفسه. طيب تفضل. ثم يقبض الكوع يسراه. فين الكوع؟ أمس مرينا الكوع فينه؟ العظم الذي يلي الإبهام. طيب فيقبض كوع يسراه، أيوه، ويجعلهما تحت سرته، طيب، أو على صدره، كل ذلك ورد. نعم. وينظر مسجده يعني مكان سجوده. ثم يقول، تفضل، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم، تعالى جدك، جدك يعني قدرك، ولا إله غيره. ثم يستعيذ. نعم. ثم يبسمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وليست من الفاتحة اللي هي البسملة. المذهب أن البسملة هي آية نزلت للفصل بين السور، ليست من السورة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. طيب رقموا شروط الفاتحة الآن هذه عشان تصح بها. مرتبة، واحد، مرتبة لا يخل بترتيب الآيات. طيب، متوالية، مرتلة، هذا اثنين، متوالية ما يفصل بينها بفاصل. لكن هذه الثلاثة الأشياء واجبات ولا مستحبات أو بعضها وبعضها؟ مرتبة وجوبا، مرتلة استحبابا، متوالية وجوبا. طيب قال: فإن قطعها، تفضل، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع وطال، وقف، فإن قطعها، واحد، فإن قطعها بذكر غير مشروع، يقصد غير مشروع، لأنه غير مشروع يعود على ما سبق، بذكر اكتب عندها غير مشروع، أو سكوت غير مشروع، وطال، بطلت الصلاة، بطلت الفاتحة، مش الصلاة، بطلت الفاتحة، معناه يعيدها. طيب إذن إن قطعها بذكر غير مشروع وطال، أو سكوت غير مشروع وطال، فهذا يلزمه أن يعيد الفاتحة حيث وجبت عليه الفاتحة، حيث وجبت. وهل هناك أحوال لا تجب الفاتحة؟ نعم، إذا كان المصلي مأموما فلا تجب عليه الفاتحة، الفاتحة تجب على المنفرد وعلى الإمام، أما المأموم لا، فصلاة فقراءة الإمام له قراءة. طيب قال: أو ترك منها، هذا رقم اثنين، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أعادها غير مأموم، يعني إمام ومنفرد. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. ما هو التشديدة؟ الحرف المشدد هما حرفان، أولهما ساكن، حرفان من جنس واحد، أولهما ساكن والثاني متحرك، فلو ترك التشديدة خفف التشديد، خفف الحرف المشدد، معنى أنه ترك حرفا، معنى أنه ترك حرفا. لو قال: إياك، إياك، ما قال إياك، إذن ترك ياء من اليائين، فيعيدها غير المأموم. طيب اقرأ. ثم يقول، ثم يقول آمين جهرا في جهرية. طيب ثم، ثم يقرأ سورة تكون، هذا مستحبة طبعا، السورة هنا مستحبة، أي تكون في الصبح من طوال المفصل ألف، وفي المغرب من قصاره باء، وفي الباقي من أوساطه جيم. طيب المفصل، قال من طوال المفصل، من فين المفصل؟ يبدأ من قاف إلى الناس، هذا طوال، هذا المفصل طواله من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس. طيب أكمل يا شيخ. ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان. نعم، المصحف الذي جمعه عثمان في عهده لا تخرج عنه. طيب ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ورأسه بحياله، بحياله يعني مقابل رأسه، يكون مقابل ظهره، يسوي رأسه وظهره، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، إنما يجعله بحيال الظهر. طيب، ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع الكفين، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. بالمناسبة الآن الركوع، ما هو الركوع؟ الانحناء. الركوع المجزي أن ينحني بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه، هذا في الخلقة الطبيعية. لكن لو كان إنسان يداه قصيرتان أو كانت يداه طويلتان زيادة عن العادة فلا عبرة بالزائد ولا بالقصير، العبرة بالطبيعي. فهمت المسألة؟ إذا انحنى بحيث لا تصل كفاه إلى ركبتيه، هذا لم يدخل في حد الركوع، هذا ما زال في حد القيام. أكمل يا شيخ. ويقول سبحان ربي العظيم. وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه وبدنه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. طيب، الإمام والمنفرد، أما المأموم لما يقول سمع الله لمن حمده، يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. طيب تفضل. وإذا قام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. وإذا قام يعني الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد. تفضل. وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه يعني والمأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. معنى قوله فقط يعني لا يزيد ربنا ما يزيد ملء السماء وملء الأرض إلى غير ذلك. فهمت هذا المذهب؟ والخلاف موجود في المسألة، فمن زاد لا بأس عليه، لا حرج. تفضل. ثم يخر مكبرا ساجدا يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. طيب، إذا نزوله يكون هكذا، أول شيء الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف. طيب، ويكون يعني حال السجود على أطراف أصابع رجليه، على أطراف أصابع رجليه، ويجافي عضديه عن جنبيه. العضد فين؟ هذا العضد، هذا يجافيه، يباعد عن العضد عن الجنب. وبطنه يعني يجافي بطنه عن فخذيه، وهما يعني الفخذين عن الساقين، ويفرق ركبتيه. أكمل يا شيخ. ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر. نعم، إذا سجد الآن أعضاء السجود سبعة، بالنسبة للجبهة يكره أن يجعل حائل بين جبهته ومحل سجوده من مما يتحرك بحركته من ملابس. طيب، واليدين كذلك، والقدمين الأفضل يعني الأفضل أن تكون مكشوفة اليدين والقدمين. طيب، والركبتين لا، ممكن تكون مغطاة. طيب، ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ما سبق. أيوة. ثم يرفع مكبرا. أيوة. ما هو اللي ما سبق؟ ثلاث. إذا نكتبه ثلاث، أدنى الكمال ثلاث. أيوة. ما سبق في الركوع هو ولا لا؟ في اللين في ال سهارة. طيب، هي يعني في الركوع. تفضل. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول ربي اغفر لي ثلاثا. طيب، ويجلس مفترشا يسراه يعني مفترش القدم اليسرى، يجعلها يعني بالعرض نائمة ويجلس عليها، ناصبا القدم اليمنى، ناصبا يمنى. طيب، ويقول ربي اغفر لي ثلاثا. طيب، بعد ذلك يسجد. ثم يسجد الثانية كالأولى. طيب، بعد ذلك. ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. إذا سهل يقوم إلى الركعة الثانية معتمد على الركبتين وليس على الأرض، هذا إن سهل. لكن إذا صعب عليه يعتمد لا بس. والكلام هذا في الاستحباب الآن ليس في الوجوب. الآن الصفة الآن يذكرها المصنف، كل ما يذكره المصنف الآن ليس واجبا، بعضه واجب بعضه مستحب وبعضه ركن وهكذا. تفضل. ثم فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة والاستفتاح والتعوذ. رقم هذه يعني تكبيرة الإحرام في الثانية مثل الأولى، الفرق فين؟ تكبيرة الإحرام في الأولى دون الثانية، الاستفتاح في الأولى دون الثانية، التعوذ في الأولى دون الثانية. لكن قال والتعوذ إن تعوذ في الأولى، لكن إذا ما تعوذ في الأولى يتعوذ في الثانية. أكمل. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه قابضا خنصر يمناه وبنصرها محلقا إبهامها مع الوسطى مشيرا بسبابة هكذا. قابضا الخنصر يمناه وبنصرها، ومحلق بين الإبهام والوسطى. طيب، والسبابة، سبابة مشيرا اكتبوا مرارا بسباحتها عند ذكر الله، عند لفظ الله، فإذا جاء لفظ الله رفع السبابة أو السباح، فإذا انتهى من ذكر الله يردها. طيب، هذا هو اختيار الحنابلة. تفضل. مشيرا بسباحتها عند ذكر الله، وطبعا هذه الصفة من الصفات اللي هو أن يحلق، ورد غير ذلك، ورد أن يضم الجميع، ورد أن ينصب يعني يضم الثلاث ويفتح الثنتين. تفضل يا شيخ. ويصلي اليسرى. أيه؟ ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو التشهد الأول. هذا هو التشهد الأول. نعم، ثم هذا التشهد الأول. بس تقول طيب الجلوس فين؟ هذا التشهد، أما الجلوس له هذا شيء ثاني، لأنه أعمال الصلاة بعضها أقوال وبعضها أفعال. تفضل. ثم إن كانت الصلاة، وإن كانت الصلاة ثنائية، قال اللهم، معناه سيشرع في التشهد الأخير. تفضل. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية. طيب. قام مكبرا بعد التشهد الأول. نعم، لا يزيد، لا يزيد الأخير في الثنائية والرباعية. وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط، إذن يترك الفرق بين الثانية والثالثة عدم قراءة السورة. طيب، تفضل. ثم يجلس متوركا للتشهد الأخير. الآن انتبهوا، يقول يجلس متوركا، يتكلم عن مين الآن؟ يتكلم عن اللي يصلي ركعة إيش؟ أو ثلاثية، ثلاثية أو رباعية. نعم. وكذا المرأة متوركا. كيف يعني متوركا؟ يعني يجلس على الورك، تكون الورك على الأرض، أما رجله اليسرى فيخرجها من الجهة اليمنى، وأما الرجل اليمنى فينصبها. طبعا هذا إذا سهل عليه ذلك، هذه السنة وهذا هو الأكمل، لكن اللي يعني يتعذر عليه ذلك ويترك ذلك لعذر، نقول يترك، لا يترك كله لعذر، يعني يأتي ما استطاع به. إذا ما استطاع أن ينصب اليمنى، مالت قليلا كذا لمشكلة عنده في القدم، فيجتهد أن يأتي بالسنة كما وردت. طيب، قال: وكذا المرأة. لكن بعض الناس، معذرة، بعض الناس يتعمد أنه ما يجلس جلوس، يعني لا يفترش ولا يتورك عمدا مع قدرته، فهذا يكون فرط في السنة وفرط في أجر عظيم كبير هو في حاجة إليه. طيب، أكمل يا شيخ. ثم يجلس إيه؟ وكذا المرأة، لكن يعني مثل الرجل في صلاتها، كذا المرأة مثل الرجل في كل صلاتها، الفرق بينها وبين الرجل، لكن تضم نفسها، ضع رقم واحد، تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، هذا الثاني. يعني إذا جلست للتشهد ما تجلس جلسة الافتراش والتورك، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها. الآن هذه رجليها تسدلها في جهة اليمنى. طيب، أو تتربع عندهم، يجوز تتربع ولا كذا، لكن السدل عندهم أفضل. إذن تسدل رجليها هكذا. طيب، تفضل. قال: فصل. كره في صلاة التفات. واحد، التفات، أن يلتفت برأسه، أما إذا استدار فهذا يبطل الصلاة. الثاني: ورفع بصره إلى السماء. رفع بصر السماء مكروه. والثالث: وإقعاء. الإقعاء الثالث، ما هو الإقعاء؟ أن يجعل أصابع قدميه في الأرض، ويجعل العقبين القدمين قائمتان، يعني أن يجعل القدمين قائمتين، وماذا يفعل؟ ويجلس عليهما أو يجلس بينهما، يجلس على الأرض، يعني يباعد بين قدميه ويجلس على الأرض. طيب، تفضل. وافتراش ذراعيه ساجدا. يعني إذا سجد الذراع هذا اللي هو الكف مع بقيته إلى المرفق ألا يلصقه في الأرض. لا. طيب وعبث خلاص رقم المسائل انتو. العبث الحركة في الصلاة من غير سبب، والتخصر أن يضع اليد على الخاصرة نهي عنه، والتروح بمروحة إلا لحاجة عند وتروح اكتبوا إلا لحاجة، إذا كان حر شديد واحتاج يروح، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وكونه يعني يصلي وهو حاق محتبس البول أو الغائط، أو بحضرة طعام، وصلنا إلى كم؟ 11. بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار فاتحة، وتكرار الفاتحة مكروه. لا جمع سور في فرض كنفل، أما لو جمع السور في الفريضة أو في النفل يعني قرأ بعد الفاتحة سورتين ثلاثة لا بأس. وسن له رد مار بين يديه، يسن له أن يرد المار، إذا مر المار بين يديه يرده. كيف يرد المار بين يديه؟ يعني يرده في حالتين، إذا مر المار بينه وبين سترته هذا الأول، أو مر المار بينه وبين موضع سجوده إذا ما عنده سترة. إذا عنده سترة فالحد الذي يمنع منه المار ما هو؟ السترة. وإن لم تكن هناك سترة فالحد الذي يمنع منه المار هو موضع السجود اللي هو ثلاثة أذرع. الآن اقرأ وسن له مار بين يديه. والثاني وصلاته إلى سترة مرتفعة قرب الذراع. نعم هذه سنة أن يصلي إلى السترة وتكون السترة مرتفعة قريب الذراع، فإن لم يجد ما وجد سترة خط كالهلال، يعني يخط خطا في الأرض مثل الهلال. طيب أكمل. وله عد الآي بأصابعه، له يعني يباح له عد الآي بأصابعه، يعد الآيات، وأن يفتح على إمامه إن أخطأ، وهذه الثانية. طيب عفوا الآن هو يقول وله أن يفتح على الإمام إن أخطأ، هذا يتكلم في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فيجب، لو أخطأ الإمام في الفاتحة يصير له أن يرده أم يجب عليه؟ يجب عليه. طيب ولبس ثوب وعمامة هذا الثالث، بشرط أن لا تكون حركة كثيرة في لبس الثوب أو العمامة، وقتل حية وعقرب ونحوه وهذا الرابع، ما لم يطل ماذا؟ لبس الثوب والعمامة وقتل الحية إلى آخره. طيب وإذا نابه شيء سبح رجل ألف وصفقت امرأة باء، كيف تصفق المرأة؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى. وتبطل أي الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أسود خالص هذا الذي يبطلها، أما إذا مرت المرأة فلا يبطلها، ينقص أجرها. نعم عموما أي شيء يمر أمام المصلي بينه وبين السترة أو بينه وبين موضع سجوده إذا لم تكن سترة هذا ينقص الأجر لكن لا يبطلها، لا يبطل إلا إذا مر كلب أسود بهيم قالوا لأنه شيطان. تفضل يا شيخ. قال فصل. نعم. كانها القيام في فرض لقادر غير معذور. طيب رقموها، القيام واحد في الفريضة، أما في النفل فليس بركن لغير معذور، أما المعذور فليس بركن حتى في الفريضة. الثاني والتحريمة تكبيرة الإحرام. والثالث والفاتحة. الرابع والركوع. ما هو الركوع؟ أن ينحني، قلناها قبل كده، ينحني بحيث إيش؟ حيث تصل كفاه إلى ركبتيه، هذا أدى الركن لكن ليس الكامل. الكامل أن ينحني ويقبض بكفيه ركبتيه وأن يسوي ظهره، فهمتوا؟ هذا الأكمل. طيب الذكر الذي داخل الركوع سيقول داخل الركوع أي سبحان ربي العظيم. طيب هذا ركوع ولا مو ركوع؟ يعني عندما نقول ركوع إيش نريد؟ ترى أنا متأكد إنه كثير من الناس إذا سمع الركوع تخيل الانحناء وتخيل الذكر، لا الذكر ما هو ركوع، الركوع هو الانحناء فقط، هذا ركن، أما الذكر الذي بداخله فهو واجب. أكمل يا شيخ. والاعتدال عنه، عن الركوع يعني الرفع. نعم. والسجود، وهذا السادس، والرفع منه. طيب السجود على السبع الأعضاء اللي هي القدمين والركبتين والكفين والوجه اللي هو الجبهة مع الأنف. أكمل. والجلوس بين السجدتين، هذا الثامن. والطمأنينة في الكل، الطمأنينة المقصود بها السكون، سكون الأعضاء بمقدار سبحان الله أو بمقدار لحظات، مو مشكلة، المهم أن سكون الأعضاء. فلو أنه ركع مثلا وصل لحد الركوع وارتفع دون أن يمكث لحظة يكون أخل بالطمأنينة. فإذا مطلوب الطمأنينة في جميع الأركان. العاشر التشهد الأخير وجلوس له، هذا الحادي عشر، جلوس له وجلوس للسلام هذا الثاني عشر، والترتيب بين الأركان والتسليم وهذا إيش الرابع عشر. الواجبات، تفضل. واجباتها تكبير الانتقال، أيوه، والتسميع، نعم، والتحميد، أيوه، ومرة الأولى في تسبيح. في تسبيح، لحظة، الآن عرفنا هذه الشيء، تكبيرة الانتقال الله أكبر، تسميع سمع الله لمن حمده، التحميد ربنا ولك الحمد، ومرة واحدة في الركوع في تسبيح الركوع سبحان ربي الأعلى، وفي السجود سبحان ربي العظيم ورب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، والثانية سنة. وتشهد، أيوه، وتشهد أول هذا السابع، وبعدين وجلسته. ها الشيخ محمد، الشيخ أحمد، سير وجلسته ولا وجلسته؟ طيب، قال وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. طب الآن مقصود الجلسة ولا الجلسة؟ ها؟ هيا، الظاهر أنها الجلسة هكذا. طيب، تفضل. وما سوى ذلك مما تقدم سنن لا يشرع لتركها سجود. طيب، سنن، ومن أحكام السنن أنه لا يشرع لتركه سجود، اكتبوا عندها بل يباح. لا يشرع يعني لا يجب ولا يسن، لكنه يباح. أكمل يا شيخ. وإن سجد فلا بأس، هذا هو معنى بل يباح، خلاص، أي يباح، إذا نقدر نضيف نقول أي يباح. طيب أكمل. وإن ترك واجبا عمدا بطلت، وسهوا سجد له. سجد له، اكتب عندها وجوبا. طيب أكمل يا شيخ. طيب، باب سجود السهو. سجود السهو يعني السجود بسبب سهو في الصلاة. والسهو هنا سنقبل فين؟ إذا سهى الإنسان فترك واجبا أو ترك ركنا، أما إذا سهى فترك مستحبا لا، ما يشرع له السجود. طيب أكمل يا شيخ. يشرع لزيادة ونقص وشك. إذن هذه ثلاثة أشياء، ألف وباء وجيم، إما لزيادة في الصلاة أو لنقص في الصلاة أو لشك في الصلاة. لا عمدا، لا يشرع سجود السهو لعمد زيادة أو عمد نقص أو عمد شك. عمد شك ما تتصور، لكن زيادة والنقص. طيب، أيوة، في فرض ونفل، سواء فريضة ونفل تستوي. الآن سيبدأ أولا واحد، ضعوا عنوان جانبي، زيادة فعل من جنسها، كذا سموا عنوان زيادة فعل من جنسها يعني من جنس الصلاة. فمتى زاد، انتبهوا معي، فمتى زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فما الحكم؟ هيا اكتبوا. عمدا ضعوا ألف، عمدا بطلت. طيب، وسهوا، وسهوا باء، وسهوا سجد له. فهمنا المسألة هذه واضحة؟ انتقل لما بعد. قال وإن زاد ركعة فأكثر، ترى هذا داخل فيما سبق، الآن زاد ركعة معناه أنه زاد إيش؟ زاد أركان كثيرة وواجبات. قال وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد. سجد يعني إذا زاد الركعة فأكثر وتذكر بعد ما انتهى يسجد. ومتى ذكر في أثناء الزيادة رجع وجوبا، اكتبه. وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. إذن إذا زاد ركعة، إذا تذكر في أثناء الزيادة يقطع هذه الزيادة ويجلس وينهي الصلاة، إن كان تشهد يسلم، وإذا ما تشهد يشهد ويسلم. وأما إذا تذكر بعد الزيادة فإنه يسجد للسهو. قال وتشهد لمن كنت تشهد، وسجد وسلم. طيب، قال الآن صور أخرى بس تتبع هذا الموضوع. قال وإن نبهه ثقتان وهو في الصلاة، نبهه سبحوا به يعني إنه زاد، فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يتيقن صواب نفسه. معناه يقول الإمام إذا سبح به اثنان يجب أن يرجع إلى قولهما إلا إذا كان متيقن من نفسه، فكلام يقينه مقدم على ظنهما. طيب، يقول كمتبعه عالما، اكتبوا أي تبطل. إذن إذا نبهه ثقتان فلم يرجع إلى قولهما ولم يكن جازما بالصواب نفسه، صلاة تبطل، وصلاة من تبعه عالما بالزيادة تبطل أيضا دون من فارقه. لكن لو واحد شاف الإمام ما تبع التنبيه لم ينصت للتنبيه فنوى المفارقة لا تبطل، أو تبعه ناسيا لا تبطل. طيب هذه الركعة الزائدة قال ولا يعتد بها، ولا يعتد بها مسبوق. هذه الركعة الزائدة هذه باطلة، يعني حتى المسبوق لا يعتبرها، إذا تبعه فيها لا يعتبرها من صلاته. طيب الآن سننتقل للثاني، وعمل مستكثر اكتب زيادة فعل من غير جنسها. أنا الآن سأنبه، المصنف قال هي تشرع للزيادة، الزيادة إيش تكون؟ إما فعل أو قول، صح؟ إما زيادة فعل أو زيادة قول. الآن هو انتهينا من زيادة الفعل، انتقلنا الآن إلى زيادة، عفوا، زيادة فعل أو إيش؟ أو قول. زيادة الفعل إما أن يكون الفعل الزائد من جنس الصلاة، سجود آخر، ركوع آخر، ركعة أخرى، أو من غير جنسها. فإن كان من جنس الصلاة فهذه الزيادة مؤثرة، تعرفون مؤثرة ليش؟ لأنها ستخل بنظم الصلاة. صور واحد أحب أن يزيد ركوعا في الركعة الأولى، هذا قاعد يخل حتى بشكل الصلاة وبترتيبها، فهمتوا؟ صارت الركعة الأولى فيها ركوعين، والركعة الأولى فيها ثلاث سجدات والأربع سجدات، اختلت الصلاة. فالزيادة من جنس الصلاة فعلا هذا مؤثر. طيب لو زاد فعل من غير جنسها، كتبت هذا العنوان، زيادة فعل من غير جنس الصلاة، يعني أي حركة أخرى من غير جنس الصلاة، هذه تؤثر متى؟ طبعا هي مكروهة، لكنها متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية، يعني بشرطين، كثرت بتوالي، أما لو قليلة فلا تبطل الصلاة، أو كثرت لكن مفرقة، يعني كم حركة في الركعة الأولى وكم حركة في أول الثانية وكم حركة في آخر الثانية. طبعا هذه صلاة مشوهة لكنها صحيحة لا تبطل، يعني لا يلزم بالإعادة. قال وعمل مستكثر عرفا متوال، عند كلمة مستكثر ضعوا ألف ومتوال ضعوا باء، من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. طيب قال المصنف ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا. إذا سهى وأكل يسيرا أو شرب يسيرا سهوا طبعا أو جهلا. ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا، هذه يقول فيها أثر عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يقول النفل يمكن أنه يشرب شيء يسير، أنه كان يفعل ابن الزبير ذلك يشرب يسير، لكن نفهم من هذا لما قال ولا نفل بيسير شرب، يسير شرب أخرج ماذا؟ أخرج كثير الشرب، وأخرج ماذا؟ يسير الأكل أو الأكل مطلقا يسيرا وغيره. قال ولو عمدا، ثم انتقل إلى زيادة قول مشروع. إذا عندنا الآن زيادة الفعل، إما فعل من جنسها أو من غير جنسها، ثم زيادة القول، زيادة القول إما أن يكون مشروعا في الصلاة أو غير مشروع. كم بقي؟ طيب إذا ننتهي من زيادة القول المشروع، زيادة قول مشروع ضعوا هذا العنوان اللي هو الثالث الآن. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، جاء بالقول المشروع في غير موضعه، كيف قول المشروع؟ كقراءة في الركوع ونحوه، وتشهد في قيام، هل تبطل أو لا تبطل؟ قال لم تبطل بعمده، إذا تعمد ما تبطل لكن هذا مكروه، وندب السجود له. إذن وإن كقراءة في ركوع ضعوا ألف، ثم قال وإن سلم قبل إتمامها ضعوا باء، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا وذكر قريبا أتم وسجد. انتبهوا لما نذكر، إذا أتى بقول مشروع بقول مشروع في غير موضعه، يعني جاء بزيادة قول مشروع في غير موضعه، فهل هذا يؤثر في الصلاة ولا لا يؤثر؟ يبطلها ولا لا يبطلها؟ باختصار لا يؤثر إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا القول المشروع الذي جاء في غير موضعه هو السلام عليكم ورحمة الله، لأنه إذا سلم قطعها. فهمنا الآن المسألة؟ إذا سلم أتى بالسلام في غير موضعه. متى يأتي بالسلام لو جاء في غير موضعه؟ يعني إيش تتخيل الآن غير موضعه؟ هو آخر شيء في الصلاة السلام، معناه يتقدم ولا يتأخر؟ معناه سيتقدم. فإذا أتى بالتسليم بالسلام في غير موضعه، يعني قدم السلام عن موضعه، إذا انقطع الصلاة. إذا الذكر المشروع إذا جاء في غير مكانه لا يبطل الصلاة. إحنا ما نقول هذا شيء طيب وهذا مكروه، لكن لن يبطل الصلاة إلا أن يكون سلاما. ولهذا قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، تعمد بطلت، وسهوا لا ما تبطل. وذكر قريبا إذا سهى وسلم فلا تبطل، إذا تذكرها قريبا أتمها وسجد للسهو. لكن إذا سلم قبل تمامها، السلام عليكم السلام عليكم، قام تحرك، يعني سلم من الركعة الثانية وباقي عليه ركعتين وما تذكر لبعد أن خرج، إذن الصلاة تبطل. مسألة واضحة؟ خلاص آخر مسألة. قال وإن تكلم، الآن عنوان زيادة قول غير مشروع، لو أي كلام ثاني من كلام الناس. وإن تكلم هنا يعني بعد أن سلم سهوا، اكتبه، أو في صلبها، تكلم هنا واحد أو في صلبها اثنين، تكلم هنا يعني بعد أن سلم سهوا، بعد ما سلم أخطأ وسلم في وسط الصلاة ثم تكلم، يقول هذا يبطل الصلاة. أو تكلم في صلب الصلاة ما سلم ولا أخطأ، أو قهقه، رقم الآن الصور، إذا تكلم هنا كم؟ واحد، في صلبها اثنان، أو قهقه ثلاثة. إيش قهقه يعني؟ قهقه يعني رفع صوته بالضحك، يعني ضحك مش تبسم، لا هذا قهقه، هذا سمع نكتة ولا تذكر نكتة ولا جاء الشيطان في الصلاة بنكتة. أو نفخ، اكتبوا عندها فبان حرفان، طبعا رقم كم هذه نفخة؟ أربعة، فبان حرفان، قال أوف، سمعتوا حرفين؟ طيب، أو تنحنح، هذا خمسة، اكتبوا فبان حرفان. بلا حاجة، يعني إذا حصل هذا الشيء بلا حاجة، اللي هو التنحنح بلا حاجة أو النفخ بلا حاجة، فبان حرفان، هذا يعود لماذا؟ لأربعة ولخمسة، بطلت لأربعة وخمسة، بطلت الصلاة. إذن ستبطل الصلاة إن نفخ بدون حاجة فظهر حرفان، لأنه أقل كلام في لغة العرب من حرفين. أو تنحنح، قال إحم إحم، كم حرف؟ إحم واحدة، كم؟ ثلاثة، إذن بانت أكثر من ثلاثة، تبطل الصلاة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.